ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال مجاهد وغيره في التفاسير تبيانا لما أمروا به ونهوا عنه، أي كل شيء أمروا به ونهوا عنه، لأن الله عز وجل حينما يذكر في كتابه كل شيء لا يعني الله عز وجل ذكر كل شيء يخطر ببال البشر. حينما يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، يأتي الملاحدة والعلمانيون يقولون هل ذكرت النظرية النسبية في القرآن لكي يقول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ هذا كلام يريدون أن يستغفلوا به عوام المسلمين، لأن الله عز وجل حين يذكر في كتابه كل شيء يعني سبحانه وتعالى كل شيء أراده الله عز وجل. وأكبر دليل على ذلك قول الله عز وجل عن الرياح التي أرسلها ليعذب بها قوما، قال عنها الله عز وجل تدمر إيه؟ كل شيء. فهل دمرت العالم؟ أبدا لم تدمر العالم، وإنما دمرت كل شيء أراد الله عز وجل لها أن تدمره. لذلك قال الله عز وجل في كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، أي كل شيء ينفع المسلم، ينفع المسلم في دينه وفي حياته وبعد موته. وقال الله عز وجل في كتابه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، فلا بد أن يبين الله عز وجل الحلال والحرام لكي لا يضل الناس مع إرسال الرسل وتنزيل الكتب. وذكر الله عز وجل في كتابه أن هناك مجمل ومفصل، وأن هناك محكم ومتشابه، ولا بد أن يرد هذا على ذلك. وإذا اختلف المسلمون في شيء لا بد أن يعودوا لمن؟ لكتاب الله، وإن لم يجدوه في كتاب الله يعودوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل من كتاب الله عز وجل، الدليل من كتاب الله عز وجل أن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. كيف نرده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسنته. أين ذكر ذلك في القرآن؟ يقولون فردوه إلى الله والرسول، العلمانيين والملاحدة يقولون ردوه إلى الله والرسول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا قال الله عز وجل في كتابه وأنزلنا إليك عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليك؟ الآية بتقول إيه؟ وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما إيه؟ ما نزل إليك. ما الذي نزل إلى الناس؟ القرآن. إذا ما هو الذكر إذن؟ إذا كان الله عز وجل أنزل الذكر على رسول الله والتنزيل ذكر في نفس الآية ما نزل إليه، ما نزل إلى الناس والقرآن، إذا ما الذي أنزله الله عز وجل على رسول الله غير القرآن؟ هي السنة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن وإيه؟ ومثله معه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين يسمحون أن يطعنوا في القرآن بين ظهراني المسلمين يذهبون للطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن من طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد إلا الطعن في كتاب الله عز وجل. يقولون أن الذين نقل لنا سنة رسول الله بشر مثلنا، يعني الصحابة دول بشر بيغلطوا وبينسوا وبيزنقوا ولهم أهواء. إيه اللي ضمنك إن الحديث اللي قاله الصحابي ما هوش على هوا الصحابي، ما هوش من تأليف الصحابي؟ الصحابي يا سيدي إحنا نحسن بالظن أخطأ وسمع خطأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أن يقنعك أن السنة التي نقلت لنا عن طريق عدل إنما هي هباء منثور. لماذا؟ لأنهم بشر. وإذا سلمت لهم بأن الصحابة يخطئون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكذبون، ستسلم لهم غدا بأنهم كذبوا على الله عز وجل في نقل كتاب الله، لأن الذين نقلوا السنة هم الذين نقلوا إيه؟ القرآن. لو سلمنا النهاردة خلاص أنتوا عندكم حق والصحابة دول غلطانين في السنة، يجي لك بكرة يقول لك إيه؟ هم اللي جابوا القرآن. إذن يشككها في كتاب الله عز وجل ويقول لك هذا ينافي العقل. وهذا ينافي حقوق الإنسان، وهذا ينافي حقوق الحيوان، وهذا ينافي كذا، وهذا ينافي كذا، حتى يسقط دين الله عز وجل. الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون قرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين إيه؟ يلونهم. الثلاثة القرون الأولى، أحد هؤلاء وقف على الشاشات وجلس يقول بكل صفاقة: وظيفتي أن أمحق هذه القرون الثلاثة. والكل سمعه وهو يقول ذلك. وظيفتي جاي كده بينصح الناس في دين الله وبيقول: وظيفتي أنا جيت النهاردة لكي أسحق هذه القرون الثلاثة. والله هذا ما أراد إلا دين الله عز وجل، وما أراد أن يسقط إلا دين الله عز وجل. وهيهات هيهات، بئس هذا البائس. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن بين الحلال وبين الحرام. وهكذا قال أبو ذر رضي الله عنه، قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يضرب بجناحيه في السماء إلا أخبرنا علما منه. وحينما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف أصحابه في موته، قال بعضهم: ذهب يلقى ربه كما لقي موسى ربه. قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: والله ما مات رسول الله حتى ترك السبيل نهجا واضحا، نهجا واضحا، فأحل الحلال وحرم الحرام ونكح وطلق وحارب وسالم. العباس بن عبد المطلب بيقول لك ان النبي عمل كل شيء بين اصحابه، علمهم كل شيء، فنكح فأحل الحلال وحرم الحرام، علاقة العبد مع ربه، ونكح وطلق، علاقة العبد مع الناس في المصاهرة والنسب، وحارب وسالم، علاقة العبد مع أعدائه. كل ذلك وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العباس: وما من راع يتبع بغنمه رؤوس الجبال، رؤوس الجبال، فيضرب العطاء فيخبط العطاء بنخبطته. يعني معنى كلامه ان مفيش راعي بياخد غنم يرعاه في رؤوس الجبال ويهيئ لها الطريق، طول ما هو ماشي بيخبط يمين وشمال عشان يشوف اللي قدام الغنم يزول، يخبط العضاضة بمخبطته ويزود ماءها بيده، لما يجي يسقيهم يعمل لهم حوض عشان يشربوا. العباس بيقول مفيش راعي بيعمل ده كله للغنم كان أدأب ولا أنصب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيكم. لم يفعل هذا الراعي شيئا أقل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه علمهم كل شيء، كل شيء، الكبير والصغير. يقول أحد اليهود لأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمكم رسولكم كل شيء، حتى الخراء، حتى لما بتدخل الخلاء النبي بتاعك علمك تعمل إيه. وكانت الآية التي أغلقت كل باب. حينما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجه بعرفة وقرأ هذه الآية على أصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم علم كل أصحابه أركان الإسلام، كيف يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكيف يقيمون الصلاة، وكيف يؤتون الزكاة، وكيف يصومون رمضان. وعند الركن الأخير من أركان الحج وهو واقف بعرفة والحج عرفة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت هذه الآية التي أغلقت كل اجتهاد أمام كل أحد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بأصحابه. بعد أن نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على المنبر وعاش حياته بضعة أشهر، نزل عليه من القرآن آيات أخرى. إذا ما معنى هذه الآية وقد نزل بعدها قرآن آخر؟ إزاي ربنا قال إن اليوم أكملت لكم دينكم وبعد ذلك نزل الوحي على رسول الله بآيات أخرى؟ معنى قال أهل العلم معنى ذلك أن اليوم أكملت لكم دينكم فيما افترض عليكم الحلال والحرام، خلاص بعد كده كل أركان الإسلام خلصت، انتهى، اكتمل الدين وليس هناك مجال لأي شيء. ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اليوم: وبينهما أمور امور ايه مشتبهات. احنا نسال الحديث وبينهما ايه الحلال مبين والحرام مبين. كل اللي احنا قلناه اللي فات ده عشان ندل على ان الحلال بين وان الحرام ايه بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ليه؟ لكي يحتاج الناس لبعضهم، لكي يلجأ الناس الى اهل العلم، لكي يظل الناس مرتبطين بمن يخبرهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. السؤال اللي بيطرح نفسه هو ليه اهل العلم اختلفوا؟ هو ليه واحد يقول حلال واحد يقول حرام؟ ليه واحد بيقول مباح واحد يقول مكروه؟ واحد يقول مندوب واحد يقول مكروه؟ ليه؟ ايه السبب؟ طبعا بتوع اللي يقول لك ما فيش سنه يقول لك لا هو اهو. وللاسف في ناس علماء جدا جدا ولكن تخطفتهم الحياه يقول لك هو حر، هو هواه او عقله استوعب ان ده صح وده غلط كذا. اهل العلم ما كانش عندهم الكلام ده. اهل العلم كانوا يتكلمون بالدليل. يعني الشافعي واحمد ومالك وابن حنبل كانوا يتكلمون بالدليل، ما كانش واحد على هواه. ابو حنيفه هو الذي كان معذورا. ابو حنيفه كان فعلا كانوا يسمونه راس مدرسه اهل الراي. كان اذا اتته مساله يعمل فيها عقله لان مش عدلي، لان ابو حنيفه لم يسافر لطلب العلم. ولكن من نجابه ابي حنيفه ان اغلب المسائل اللي شغل فيها عقله وفقت ايه؟ وفقت الدليل، مع انه ما كانش معاه دليل، لان ديننا لا يخالف العقل ابدا. دين الله عز وجل لا يخالف العقل. ابو حنيفه اجتهد في امور كثيره في الفقه، الذي اجتهد فيه سبحان الله كثير منه وافق الدليل. اختلف اهل العلم لاسباب العلم، يعني الناس اختلفوا، اهل العلم اختلفوا في ارائهم عشان شويه اسباب. السبب الاول ان ممكن ما وصلوش الدليل. وصلوا دليل وما وصلوش الثاني. هو ممكن صحابي يوصلوا الدليل وما وصلوش الثاني، او عالم من السلف يوصلوا دليل وما وصلوش الثاني. الصحابه بعد ما فتحوا الفتوح، الصحابه هجروا للمدينه وعملوا الدوله، وبعد ذلك فتحوا الفتوح، العراق والشام ومصر وفارس والاماكن دي كلها. الصحابي اللي كان بيسافر يحارب ما كانش بيرجع تاني. الصحابي اللي كان بيروح ما كانش بيرجع بيته تاني، ما هوش جيش يروح ويرجع، لا، في الغالب كان بيروح يستوطن البلد اللي هو ايه؟ فتحها. حتى تلاقي قبر ابي ايوب في مكان، وقبر فلان في مكان، وقبر فلان في مكان. الصحابه انتشروا في البلاد، وانتشر معهم ما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يسمع كل الصحابة كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي ذهب للعراق سمع عن رسول الله دليل، واللي ذهب إلى الشام سمع عن رسول الله دليل آخر، والذي أتى إلى مصر سمع عن رسول الله دليل آخر. تلاقي العالم اللي طلع في العراق له رأي في المسألة. ليه؟ عشان وصل الدليل بتاع الصحابة اللي راح فين؟ اللي راح العراق. اكبر دليل على اللي انا بقوله ايه؟ حاجه كلنا عارفينها. الشافعي حينما اتى الى مصر ماذا فعل؟ الناس يقول لك الشافعي، الناس التانيين بقى يقول لك الشافعي لما جه مصر لقى حال اهل مصر غير اهل المدينه غير اهل العراق، فغير مذهبه، كذبوا على الشافعي. الشافعي ما غيرش المذهب عشان حال اهل مصر. الشافعي غير المذهب لانه سمع من تلامذة عبد الله بن عمرو بن العاص. سمع من مين؟ هو ليه عبد الله بن عمرو بن العاص بالذات؟ ايه علاقة عبد الله بن عمرو بن العاص بمصر؟ من الذي فتح مصر؟ عمرو بن العاص. وأتى مع أبيه، فكان معه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مع أهل المدينة آنذاك. فأتى الشافعي فسمع من تلامذة عبد الله بن عمرو بن العاص، فغير بعض المسائل في مذهبه إلى ما سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص. ده السبب الأول، إن ممكن يبقى مفيش بعد دليل. السبب الثاني، إن ممكن يبقى فيه دليلين في المسألة وهو معاه دليل من الاثنين، والدليل الثاني بينسخ الدليل الأولاني. عشان نفهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. كلنا عارفين الحديث ده صح؟ ألا فزوروها فإنها تذكر بإيه؟ بالآخرة. يبقى النبي قبل كده كان إيه؟ قال لهم ما تزوروش القبور، وبعد كده النبي قال لهم لا إيه؟ زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. لو جاء واحد معاي الدليل الأولاني هيبقى عنده حكم زيارة القبور إيه؟ حرام. طب انت معاي الدليل الثاني حكم زيارة القبور يجوز. إذن لم يصنه الدليل أو لم يعلم الناسخ من المنسوخ. الدليل الأول بينسخ الثاني، هو معاه واحد مفيش معاه الثاني. ده السبب الثاني لاختلاف العلماء. السبب الثالث إن المسألة ما جاش فيها أصلا نص صريح. يعني إيه نص صريح؟ كانت من الحاجات الحديثة في الحياة. يعني زي إيه دلوقتي؟ زي معاملات البنوك، زي القوائم اللي بتتكتب عند الزواج، زي أشياء كده، زي عقد البيع، زي الضمان، وزي التأمين على الحياة. كل الكلام ده كان متأيد من صلى الله عليه وسلم. الخلاف دي ليه؟ لأنهم يقيسون على حكم شرع. ففي واحد بياخد الموضوع ده، بياخد مثلا القايمة، واحد يقول لك القايمة دي ملهاش أي وجه. ليه يا عم؟ أصل القايمة دي عبارة عن حاجة بيمسكوا بيها رقبة الزوج علشان يمشي عدل. والتاني يقول لك لا، هي ممكن تبقى بدل المهر. طب إيه اللي خلاها بدل المهر؟ العرف. هذا هو الخلاف. الخلاف نتج من هذا. القايمة ما كانتش موجودة أيام النبي، وحدثت هذه الأيام فاختلف العلماء في تصنيفها أصلا. السبب الثالث ان النبي قال لفظ كل واحد فهمه فهم. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام حينما خان اليهود بعد صلح الحديبيه، بعد الاحزاب، اليهود خان النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قال لاصحابه ايه؟ لا يصلين احدكم العصر الا فين؟ الا في بني ايه؟ قريظه. في بعض الصحابه فهموا الكلام ان النبي بيتكلم كده على الحقيقه، ان احنا ما حدش يصلى العصر الا في بني ايه؟ قريظه. فراحوا لبني قريظه ما صلوش العصر الا بعد المغرب لان وصلوا متاخر. وفي بعض الصحابه فهموا فهم تاني، قال لك ده النبي مستعجلنا. يعني لما تقول لابنك دلوقتي حالا تبقى عنده فلان، انت مش عايز دلوقتي حالا يبقى عنده فلان، انت عايز دلوقتي حالا يعني يمشي دلوقتي حالا. بتبين ان الموضوع مهم. فبعض الصحابه فهموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منهم العجله ان يذهبوا الى بني قريظه، فأتاهم فأدركهم العصر في الطريق فصلوا. فالصحابة دول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولم ينكر إيه؟ على هؤلاء. رضي بهؤلاء فهمهم ورضي بهؤلاء فهمهم. الصحابة اختلفوا في الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك اللي هم بعض الصحابة ممكن يختلفوا. السبب الأخير اللي بيقوله في أسباب كتير، بس عشان الناس تعرف إن العلماء أو السلف ما بيتكلموش من دماغهم، إن ورد في المسألة فعلاً دليلين، لكن الدليل ده ما هوش عارف فيه الأمر للوجوب أو للندب للسنة، والنهي للتحريم أو للكراهة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول وقفه، نهى إيه؟ عن البول وقفه. إحنا لو قلنا بس النهي ده يبقى البول وقفه حكمه إيه؟ حكمه حرام. لكن في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رسول الله يبول في جبانة بني فلان واقفا. إذن خلاص عرفنا ان النهي ده مش للتحريم، النهي لايه؟ للكراهه. يبقى مكروه ان انت تبول واقفا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا. طب احد اصحاب رسول الله رأى رسول الله بعدما طاف ذهب الى زمزم وشرب منها ايه؟ واقفا. يبقى النبي نهى عن الشرب واقفا، نهي كراهه. يعني لو عرفت تشرب وانت قاعد احسن، عرفت تقضي حاجتك وانت قاعد احسن افضل. والطب بيقول كده، بس ما فيش مجال لانه الخطوه كبيره، لان في مساله طبيه واضحه في مساله البول واقفا لانها تخفض ضغط الدم. البول واقفا يخفض ضغط الدم، يعني نزل عنده ضغط منخفض، لو بال واقفا ممكن يغمى عليه في الكون. وسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وبينهما امور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن التقى الشبهات استبرأ لدينه وعافى. اختلفوا في حاجه سنه، ما تشغلش بالك، معاك في الحلال والحرام كتير ما جتش على دينك، ومعاك في المعاملات كتير ما جتش على دينك، ومعاك في الاكل والشرب كتير اللي اختلف في حاجات غير حرام ما جتش على دينك، معاك في الانكحه كتير ما جتش على دينك. انتبه لحياتك. الذي يشتبه عليك اترك، فان تركته فقد استبرات لدينك وعرضك. ومن وقع في الشبهات وقع في ايه؟ الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. كثير من الناس لا يعلم معنى هذا الكلام. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. معنى الحمى أن الملوك قديما كانت لهم إبل وغنم يرعونها. العمال بتوعهم كانوا يرعوا الغنم والإبل بتاعهم. فكان للملوك أماكن لا يرعى فيها العوام. الناس ما كانوش ينزلوا فيها بغنمهم. ده كان اسمه حمى الملك. ما يرعاش هنا إلا إبل الملك، لا يرعى هنا إلا غنم الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو أن راعي من الرعاء اقترب بغنمه من حمى الملك لابد أن ينزل الغنم فين؟ في حمى الملك، وسيعاقب هذا الرجل بأن غنمه نزل إلى حمى الملك. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة كان لهم حمى، كانوا عاملين مرعى لهم هم بس، ما فيش إبل تانية تنزل فيه. لكن الإبل بتاعتهم دي كانت إبل إيه؟ إبل الصدقة. يعني إبل الصدقة بتاع بيت المال كان لها مكان. يقول لك ال 30 كيلو دول ما حدش يرعى فيهم إلا إبل الصدقة. الذي يقترب بغنمه من الحمى لابد أن يقع الغنم في حمى الملك وسيعاقب. النبي صلى الله عليه وسلم بيشبه ولله المثل الأعلى، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. واللي حوالين الحمى بتاع الله عز وجل المحارم هي شبهات. لو اقتربت من الشبهات لابد أنك ستسقط، لابد لا محالة في المحرم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قالها واضحة في البخاري ومسلم، من ترك ما تشابه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني اللي بيسيب الشبهات أكيد بيسيب الحرام. علشان كده بيقول إيه؟ أنت عايز تحافظ على صلاتك، عايز تحافظ على زكاتك، عايز تحافظ على صيامك، تحافظ عليهم إزاي؟ اعمل حواليهم حمى. اعمل حواليهم حمى. الحمى بتاع الصلاة بتعمله إزاي؟ سنن. يعني أنت دلوقتي لو بتصلي الظهر في ميعاد، بس بتيجي على ميعاد الصلاة بالظبط، الشيطان لو وسوس لك هيوسوس لك في إيه؟ يقول لك إيه؟ خلص اللي في إيدك كله، ما جتش، ما فيهاش حاجة، هتلحق الركعة اللي بعدها. وشوية كده يا عم ده الصلاة بتدرك بركعة، يا عم ده الصلاة بتدرك بالتسليمة الأولى. هيفضل يوسوس لك في صلاة الجماعة لحد ما يخليك تلحق صلاة الجماعة فين؟ في التسليمة الأولى. وبعد بقى ما تلحق صلاة الجماعة في التسليمة الأولى هيوسوس لك في إيه؟ إن أنت تصلي في بيتك بقى، خلاص زمانهم خلصوا، خليك صلي هنا، بس قوم صلي دلوقتي حالا. هتصلي دلوقتي حالا، وبعد شوية هيأخر، وبعد شوية هيأخر. عايز تقفل الباب ده على الشيطان، تعمل إيه؟ الأذان يأذن تجي المسجد، تصلي السنن. الشيطان لما يحب يوسوس لك، يعني يوسوس لك سنة ولا سنتين عشان تروح بعد الأذان، وشوية سنة ولا سنتين عشان تسيب السنة القبلية، وشوية سنة ولا سنتين أكيد هتفوق. لكن لو ما سبتش حمى حواليه الطاعة بتاعتك الشيطان سيوسوس لك أن تتركه. وكذلك الزكاة لابد أن تحيطها بالصدقات، وذلك الصيام لابد أن تحيطه بصيام التطوع لكي لا يوسوس لك الشيطان فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وتأتي بقى الحاجة المنتشرة جدا اللي الكل بيقول لك عليها، لو الناس اختلفوا تعمل إيه؟ استفت قلبك. مش بيقولوا كده؟ خلاص يا عم ده قال وده قال، اقعد مع نفسك كده واستفت قلبك، واللي قلبك يروح له اعمله. كذب. الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان النبي وضحها، الا وان في الجسد مضغه اذا ايه؟ صلحت لابد ان تصلحها اولا عشان تستفتيها، لابد ان تصلحها. يعني انت لو جيت لواحد مثلا فتنته في النساء، فتنته في ايه؟ في النساء، وسمعته ورحت له قلت له اسكت، ده في شيخ بيقول لك ان مصافحه النساء مش حرام، ده لو استفت قلبه، قلبه هيقول له ايه؟ فتنته في النساء. واحد بيقول له ان الراقصه وهي رايحه ترقص وماتت فهي شهيده. ليه؟ لانها كانت رايحه تسعى على رزقها. ما هو هيقول ما انا اروح اتفرج وادفع وانا سعيده على الحياه. مش قلبه اقول له كده؟ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الشاهد ان القلب الذي يستفتى لابد ان يصلح اولا، لان القلب إذا صلح عرف الحلال والحرام والشبهة. القلب إذا صلح عرف الحلال والحرام والشبهة. إذا عرف الشبهة يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. لا تستفتي قلبك في شيء يهواه قلبك من معاصي الله عز وجل. واحد بيحب الفلوس، لو قلنا له ان ده ربا صريح هيروح برضه يشتغل بالربا الصريح. اذا لابد ان تصلح قلبك لكي تستفتيه. ما تروحش بدماغك وتقول خلاص ده قال وده قال، انا اقعد مع نفسي واشوف ايه اللي يعجبني واللي قلبي يرتاح له اروح له. النفس امرتم بالسوء الا ما رحم ربي، والنفس تهوى ما يريحها، والنفس تهوى ما يتعبها للاسف يوم القيامه، لان النفس فعلا اغلبها اماره بالسوء. اذا لا تستفت قلبك اذا كان قلبك ذا هوى. اذا كان قلبك ذا هوى لا تستفتيه فيما تهواه، ولكن استفت قلبك بعدما ان تصلحه. وتحدثنا في خطب سابقه عن علامات صلاح القلب وعلامات فساد القلب وكيف تصلح قلبك. وابسط شيء تصلح به قلبك كتاب الله، قراءته وحفظه وتدبره. احسن حاجه في الدنيا تريح قلبك. مش هم عمالين يختلفوا في السنه والسنه على الرؤوس. والله كتاب الله عز وجل لو لزمته لنجوت به يوم القيامه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم انكر لهم ولا تنكر بهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم احفظ مصر واهلها. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سلما سلاما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد مصر والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد مصر والاسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم اصلح من بصلاحه صلاح الاسلام والمسلمين، واهلك من بهلاكه صلاح الاسلام والمسلمين. اقول قولي هذا واستغفر